بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا أشك لحظة في أن الجامع ذو القبة الذهبية والمقام على الصخرة نفسها التي أقام عليها الملك سليمان مركز العبادة العبرانية في التاريخ القديم، هذا الجامع سيدمر ليقام مكانه هيكل القدس الجديد الذي سيعاد بناؤه بكل فخامته. سنرفع راية إسرائيل فوق أرض الحرم، لا صخرة ولا قبة ولا مساجد، بل راية إسرائيل، فهذا واجب مفروض على جيلنا. إبداع تقدم أبو عابد في لنا الله تعالى الله رب العرش رب الناس رباه لنا الله تعالى الله جل الله ما لله أشباه لنا الله تعالى الله رب العرش رب الناس رباه لنا الله تعالى الله جل الله ما لله أشباه مسوخ الكفر أشباه وما للكفر من مولى ولا جاه لنا الله تطاردنا سياط القهر تدمي قلبنا الآهو ونحن كظلنا المنبوذ أشتات فويلاه تطاردنا سياط القهر تدمي قلبنا الآهو ونحن كظلنا المنبوذ أشتات فويلاه لنا درب أضعناه لنا تاج خذلناه لنا سيف كسرناه وها هو منذ أحقاب يصيح الجرح أواه لنا درب أضعناه لنا تاج خذلناه لنا سيف كسرناه وها هو منذ أحقاب يصيح الجرح أواه عراة النحل ليس لنا سوى الإسلام من ستر ضعاف ما لنا إلا بحبل الله من نصر عراة النحل ليس لنا سوى الإسلام من ستر ضعاف ما لنا إلا بحبل الله من نصر غنانا في غنى الرحمن قبل المال والتبر لنا القدس التي كانت هي الإسراء والقبلة لنا الأقصى الذي قد بارك الرحمن ما حوله لنا القدس التي كانت هي الإسراء والقبلة لنا الأقصى الذي قد بارك الرحمن ما حوله لنا حيفا لنا يافا لنا بيسان والرملا وكل مروجها الخضراء حتى العشب والبقلا لنا القدس التي كانت هي الإسراء والقبلة لنا الأقصى الذي قد بارك الرحمن ما حوله لنا القدس التي كانت هي الإسراء والقبلة لنا الأقصى الذي قد بارك الرحمن ما حوله لنا حيفا لنا يافا لنا بيسان والرملا وكل مروجها الخضراء حتى العشب والبقلا وأما الغاصب العاتي فقد خانته عقباه لهن ذنب لهن دم الذي كالصاب كالصاب يوم الروع يسقاه غاصب العاتي فقد خانته عقباه لهن دم الذي كالصاب يوم الروع يسقاه وأما الغاصب العاتي فقد خانته عقباه لهن دم الذي كالصاب يوم الروع يسقاه يا شارون يا شيطان يا تلمود تتلاه يا شارون يا شيطان يا تلمود تتلاه ونعود نعود للأصل الذي يوما هجرناه نعود نعود للصرح الذي جهلا نعود نعود للأصل الذي يوما هجرناه نعود نعود للصرح الذي جهلا هدمناه ولن يتخلف الوعد الذي بالروح نحياه سنفرح يوم نلقاه ويوم تلوح في الآفاق ملء العين بشراه نعود نعود للأصل الذي يوما هجرناه نعود نعود للصرح الذي جهلا هدمناه نعود نعود للأصل الذي يوما هجرناه نعود نعود للصرح الذي جهلا هدمناه ولن يتخلف الوعد الذي بالروح نحياه سنفرح يوم نلقاه ويوم تلوح في الآفاق ملء العين بشراه أيا شارون لا تعجل فوعد الله لا يهمل ولا يغفل كذلك أخبر الله هو القرآن يعلو فوق باطلكم فلا تفخر بذيل حمارك الأبتر فخيل الله عند العدوة الدنيا تحمل والدجى أدبر وساء صباح من كفروا ومن نشروا بذور البغي والإلحاد والمنكر سنفارق عن خيبر عن خيبر وعن أنيابها الزرقاء إذ تكسر سنفارق عن خيبر عن خيبر وعن أنيابها الزرقاء إذ تكسر وكنتم محض أشباح إذا ما ليثنا زمجر وفجر غيظه البركان أو إعصارنا كبر وكنتم محض أشباح إذا ما ليثنا زمجر وفجر غيظه البركان أو إعصارنا كبر فلا تنكأ جراح الدين جراح الدين جراح الدين. كل ظلامكم يمحوه سيف الحق إذ يظهر سيف الحق إذ يظهر. سل التاريخ عن خيبر عن خيبر وعن أنيابها الزرقاء إذ تكسر. سل التاريخ عن خيبر عن خيبر وعن أنيابها الزرقاء إذ تكسر. وكنتم محض أشباح إذا ما ليتنا زمجر وفجر غيظه البركان أو أعصارنا كبر. وكنتم محض أشباح إذا ما ليتنا زمجر وفجر غيظه البركان أو أعصارنا كبر. فلا تنكأ جراح الدين جراح الدين جراح الدين. كل ظلامكم يمحوه سيف الحق إذ يظهر سيف الحق إذ يظهر. وللدجال مهما اشتط واستكبر واستكبر فباب اللد مصرعه فباب اللد مصرعه فباب اللد مصرعه فباب اللد مصرعه. ورب العرش فوق الكافر الأعور وجند الله جند الله لا تقهر. ورب العرش فوق الكافر الأعور وجند الله جند الله لا تقهر. ورب العرش فوق الكافر الأعور وجند الله جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر جند الله لا تقهر. هموم المسلمين هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة. فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة. فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين. تطاردهم ذئاب الكفر بغايا بعنف لم تر الدنيا نظيرة. وتلك فلولهم باتت تنادي أغيثونا وتصرخ مستجيرة. تطاردهم ذئاب الكفر بغايا بعنف لم تر الدنيا نظيرة. وتلك فلولهم باتت تنادي أغيثونا وتصرخ مستجيرة. ففي الأفغان أطفال جياع ومأساة وأهوال عسيرة. ففي الأفغان أطفال جياع ومأساة وأهوال عسيرة. صراع يحمل الأحقاد أودى بشعب بائس يصلى سعيرا بشعب بائس يصلى سعيرا. هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة. فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين. رأيت القوم في الشيشان صرعا ففاضت عبرتي تهمي غزيرة. وقلت أهكذا الشيطان يوحي إلى أتباعه الحمقى شرورا. رأيت القوم في الشيشان صرعا ففاضت عبرتي تهمي غزيرة. وقلت أهكذا الشيطان يوحي إلى أتباعه الحمقى شرورا على الأطفال في الصومال أبكي على الأكباد والمهج الطغورا على شعب تراوده المنايا شرار الخلق قد حفروا قبورا هم المسلمين غدت كثيرة فضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين وفي بورما وكشمير استبيحت دماء المسلمين بكل صورة لقد بطشت بهم أيدي الأعادي ومد الشرك فوقهم جسورا وفي بورما وكشمير استبيحت دماء المسلمين بكل صورة لقد بطشت بهم أيدي الأعادي ومد الشرك فوقهم جسورا فظلوا صامدين ولم يبالوا بأرزاء الشرور المستطيرة وملء قلوبهم حب وفي لرب الكون بل ثقة كبيرة فظلوا صامدين ولم يبالوا بأرزاء الشرور المستطيرة وملء قلوبهم حب وفي لرب الكون بل ثقة كبيرة بأن الله ناصرهم وحكما على رغم العدا سيف منورا المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين فلسطين الجريحة لهف قلبي عليها إنها دوما صبورة لقد طال المدى والخصم فيها يبث سمومه ويشيع زورة فلسطين الجريحة لهف قلبي عليها إنها دوما صبورة لقد طال المدى والخصم فيها يبث سمومه ويشيع زوره يشرد أهلها في كل أرض وينشر في نواحيها غرورا يشرد أهلها في كل أرض وينشر في نواحيها غرورا وهذه القدس إيمان وطهار ومسك تعشق الدنيا عبيرا وهذه القدس إيمان وطهار ومسك تعشق الدنيا عبيرا غدت في قبضة الأوغاد تشكو تقول إلى متى أبقى أسيرا هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين وبات المسجد الأقصى يعاني هوان الأسر لا يدري مصيرا يقول إلى متى يا قوم أنتم نيام في الصباح وفي الظهيرة وبات المسجد الأقصى يعاني هوان الأسر لا يدري مصيرا يقول إلى متى يا قوم أنتم نيام في في الصباح وفي الظهيرة. متى تستيقظون متى متى تستيقظون متى متى تستيقظون أليس منكم رشيد تستقيم به العشيرة. متى تستيقظون أليس منكم رشيد تستقيم به العشيرة. متى تستيقظون أليس منكم رشيد تستقيم به العشيرة. المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة. فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين. ألا يا أمة التوحيد ربي لنصر الحق بالهمم الغيورة. أعيدي مجد أبطال كرام لدين الله قد كانوا صقورا. ألا يا أمة التوحيد ربي لنصر الحق بالهمم الغيورة. أعيدي مجد أبطال كرام لدين الله قد كانوا صقورا. تفانوا في سبيل الله حرصا على الإسلام أن تؤتى ثغورا. فعز بهم وقد كانوا دعاة إلى هدي السماء على بصيرة. تفانوا في سبيل الله حرصا على الإسلام أن تؤتى ثغورا. فعز بهم وقد كانوا دعاة إلى هدي السماء على بصيرة. أجل يا أمة التوحيد ربي فهذا النوم سابقة خطيرة. أجل يا أمة التوحيد ربي فهذا النوم سابقة خطيرة. مكانك دائما فوق الثريا مكانك دائما فوق الثريا. وهذا المجد أنت به جديرا. مكانك دائما فوق الثريا مكانك دائما فوق الثريا. وهذا المجد أنت به جديرا. مكانك دائما فوق الثريا مكانك دائما فوق الثريا. وهذا المجد أنت به جديرا. مكانك دائما فوق الثريا مكانك دائما فوق الثريا. أيتها الأمم المتفرقة صرحي نددي برئي أو حتى تعاطفي معنا، فلم نعد نلتفت إليك ولا إلى مجلسك مجلس الخوف. أيتها الأمم المتفرقة، حتى متى يستوي عندك القاتل والمقتول؟ حتى متى تكافئين الجلاد وتزدرين الضحية؟ يا صاحبة الرأي الأعوج، يا عوراء، يا شوهاء، أنت هباء، أنت هراء، أنت لا شيء بالنسبة لنا، أنت لا شيء لطفل ممسك حجره في وجه دبابة، أنت لا شيء لأم فقدت زوجا دفعت ولدا يرجو شهادة، أنت لا شيء، أنت لا شيء لاستشهادي لبس حزامه فجر هامه جعل الله الغاية له ورسول الإسلام إمامه. شقي لجام الحلم يا حليمة حليمة حليمة حليمة. لم تبق للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل والطيش فلا جدوى فلا جدوى جدوى من النصائح القديمة. شقي لجام الحلم يا حليمة حليمة حليمة.

النصائح القديمة. هيا ادفعيني فوق أرتال العذا حتى أبيد الزمرة اللئيمة. ما بين خصم ونصير غادر ضع الحما في خطة مرسومة. هيا ادفعيني فوق أرتال العذا حتى أبيد الزمرة اللئيمة. ما بين خصم ونصير غادر ضع الحما في خطة مرسومة. أبو رغال بائع بلاده والعلقمي بائع حريما. أبو رغال بائع بلاده والعلقمي بائع حريما. بالعزم والإيمان ألقى المعتدي مندافعا مزداريا جحيما. بالعزم والإيمان ألقى المعتدي مندافعا مزداريا جحيما. أفنى وأفني جمعهم لكنني أحيا وأحيي أمة مظلومة. شقي لجام الحلم يا حليمة. يقول بن غوريون المؤسس الفعلي لدولة الصهاينة: لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن حل، ليس هناك حل، لأن الأرض واحدة وطالب الأرض اثنان، ولا بد أن تكون لواحد منهما فقط، ولا بد أن يكون الشعب الإسرائيلي هو هذا الواحد الذي يحصل على الأرض ويملكها. لا نالله يا طغمة الكافرين، لا نالله يا عصبة الظالمين، لا نالله يا طغمة الكافرين، لا نالله يا عصبة الظالمين، لا نالله مهما تمادى العداء، لنا الله نور الهدى واليقين، لنا الله في تمتمات القعود، لنا الله في وثبات الجنود، لنا الله في تمتمات القعود، لنا الله في وثبات الجنود، لنا الله في قاصفات المدى، لنا الله في كل نفس تجود، لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله مهما تمادى الظالم، لنا الله مهما تعدى الغشوم، لنا الله مهما استطال الفداء، لنا الله في كل روح تحوم، لنا الله مهما تمادى الظالم، لنا الله مهما تعدى الغشوم، لنا الله مهما استطال الفداء، لنا الله في كل روح تحوم، لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله في كل نصر جديد، لنا الله في جنات لا تبيد، لنا الله مهما رمانا الردى، لنا الله عن دربنا لا نحيد، لنا الله في كل نصر جديد، لنا الله في جنات لا تبيد، لنا الله مهما رمانا الردى، لنا الله عن دربنا لا نحيد، لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله في رفرفات الطيور، لنا الله في غادرات النسور، لنا الله مهما استعذنا النداء، لنا الله نسمو بها في الصدور، لنا الله في رفرفات ساحات الطيور لنا الله في غادرات النسور لنا الله مهما استعذنا النداء لنا الله نسمو بها في الصدور لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله في كل درب نسيف لنا الله في كل درب عسير لنا الله نبني بها المسجد لنا الله والصعب فينا يسير لنا الله في كل درب نسيف لنا الله في كل درب عسير لنا الله نبني بها المسجد لنا الله والصعب فينا يسير لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله نمشي على نهجنا لنا الله نمضي إلى نصرنا لنا الله في حقنا المفتدى لنا الله طرنا إلى حقنا لنا الله نمشي على نهجنا لنا الله نمضي إلى نصرنا لنا الله في حقنا المفتدى لنا الله طرنا إلى حقنا لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله نمضي بها للعلي لنا الله نسعى بها للرحيم لنا الله تعلو بنا للهدى لنا الله نجري بها للكريم لنا الله نمضي بها للعلي لنا الله نسعى بها للرحيم لنا الله تعلو بنا للهدى لنا الله نجري بها للكريم لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله يا أمتي يا أمتي هلا من التاريخ موعظة منيرة من بعد أعوام من التيه الممزق للعشيرة ينبيك خالد والمثنى بالبطولات المثيرة ينبيك طارق كيف تفتتح الديار ولا ذخيرة يحكي صلاح الدين كيف تحرر القدس الأسيرة ويقص ببرس عليك هزيمة الجند المغيرة والفاتح المقدام كيف تذلل المدن العسيرة وتشير آلاف السنين لحكمة الله الكبيرة ألا خلاص نناله من هذه الحال المريرة إلا إذا حكم الكتاب وأحمد قاد المسيرة ماذا لو هدم الأقصى؟ أتصور إخواني في الله أن فئاما من الناس سيفتنون لو وقع الحدث وسيقولون كيف هذا والمسجد الأقصى قد نزل به القرآن وتواترت بفضله الأحاديث كيف يهدم وكيف يتحول إلى معبد يهودي وعلى حسب مجريات الأمور المشاهدة فإنها شاهدة إخواني في الله بنشاط اليهود والنصارى وأخذهم بكل الأسباب المادية في الوقت الذي يريد المسلمين فيه أن يعطلوا قانون الأسباب التي لا نظن أن سنن الله تعالى ستحابي أحدا فماذا فعل المسلمون في العالم كله وهم يبلغون مليارا وربع المليار ماذا فعلوا عبر ما يزيد على 30 عام لكي يستنقذوا مقدساتهم من عصابة الملايين الأربعة التي زرعت بينهم ثم فرضت وجودها عليهم ماذا أقول لمنكر ونكير وأنا المقصر في جميع أموري ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول إذا جفاني صاحبي ومساعدي ومؤانسي وسميري ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول

أنجو من التنكيل والتكدير. سأقول للملكين لا تتعجلا، إن جل ذنبي فالغفور مجيري. سأقول للملكين هذا علني، أنجو من التنكير والتكذير. سأقول للملكين لا تتعجلا، إن جل ذنبي فالغفور مجيري. حسبي بأني ما اتخذت لخالقي ندا وما أشردت في التقدير. حكمت في الآراء شرع محمد، من كان مشتهرا وغير شهير. حسبي بأني ما اتخذت لخالقي ندا وما أشردت في التقدير. حكمت في الآراء شرع محمد، مكان مشتهرا وغير شهير. هذا بياني واضح وصحيفتي، فعسى إلهي غافرا تقصيري. فعسى إلهي غافرا تقصيري. في خضم الأحداث ود الجميع أنهم في سبات، يصارعون من الأحلام أضغاث، فالكل ينتظر الصباح، ينتظر إشراقة نصر وفلاح. في خضم الأحداث ضاق بالليل النهار، وفاضت العين أنهار. في خضم الأحداث ضجت حناجرنا بالصياح، وزاد بالسوء النباح. فمتى يأتي الصباح، ومتى يأتي صلاح؟ يا ليلا طال متى غدوه، أقريب فجرك موعده. يا ليلا طال متى غدوه، أقريب فجرك موعده. قط طال به المكث وأمسى، قد طال به المكث وأمسى. في الهم يعيش مشهده، يا ليلا طال متى غده. يا ليلا طال متى غده، أقريب فجرك موعده. يا ليلا طال متى غده، أقريب فجرك موعده. قد طال به المكث وأمسى، قد طال به المكث وأمسى. في الهم يعيش مشهده، يا ليلا طال متى غده. والقلب من الحزن كظيم، قد هد الجسم تنهده. وله من ضر آهات، تأتي بالروع وتحشده. والقلب من الحزن كظيم، قد هد الجسم تنهده. وله من ضر آهات، تأتي بالروع وتحشده. والإنسان حثيثا يسعى لحياة الأمن فتسعده. والإنسان حثيثا يسعى لحياة الأمن فتسعده. أضناه الكد ولم يظفر في التيه لعقل يرشده. يا ليلا طال، يا ليلا طال، يا ليلا طال، يا ليلا طال، يا ليلا طال متى غده. يا ليلا طال متى غده، أقريب فجرك موعده. يا ليلا طال متى غده، أقريب فجرك موعده قد طال به المكث وأمسى قد طال به المكث وأمسى في الهم يعيش مشهده يا ليلا طال متى غده قد ضل الإنسان ووافى للباطل فيه يمجده عبد الأهواء ويا لفتى يحيا لهواه ويعبده قد ضل الإنسان ووافى للباطل فيه يمجده عبد الأهواء ويا لفتى يحيا لهواه ويعبده رفعت للجهل مراسمه وشمت للكفر معابده رفعت للجهل مراسمه وشمت للكفر معابده فبكل الأرض له قدم وبكل الأرض عادت يده رفعت للجهل مراسمه وشمت للكفر معابده رفعت للجهل مراسمه وشمت للكفر معابده فبكل الأرض له قدم وبكل الأرض عادت يده يا ليلا طال طال يا ليلا طال طال يا ليلا طال متى غده يا ليلا طال متى غده أقريب فجرك موعده يا ليلا طال متى غده أقريب فجرك موعده قط طال به المكث وأمسى قد طال به المكث وأمسى في الهم يعيش مشهده يا ليلا طال طال متى غده يا ليلا طال متى يأتي فجر الإسلام وأشهده رباه وفي قلبي غصص حرى بالحسرة توقده يا ليلا طال متى يأتي فجر الإسلام وأشهده رباه وفي قلبي غصص حرى حسرة توقده وأنا أرنو للكون وفي عيني بكاء ردده يا ربي هل لي من يوم يوم أرجوه وأنشده وأنا أرنو للكون وفي عيني بكاء ردده يا ربي هل لي من يوم يوم أرجوه وأنشده يوم الإسلام ورايته وهداه الحق وماجده يا ليلا طال يا ليلا طال يا ليلا طال يا ليلا طال يا ليلا طال متى غده يا ليلا طال متى غده أقريب فجرك موعده يا ليلا طال متى غده أقريب فجرك موعده قد طال به المكث وأمسى قد طال به المكث وأمسى في الهم يعيش مشهده يا ليلا طال متى غده يا ربي هل لي من يوم يوم أرجوه وأنشده وأردت ضيان هوى ذلا قد وئدت منه مكائده يا ربي هل لي من يوم يوم أرجوه وأنشده وأردت ضيان هوى ذلا قد وئدت منه مكائده. ورماه الجند بجولتهم وشفاه العلقم خالدهم. ورماه الجند بجولتهم وشفاه العلقم خالدهم. وهوت أصنام ضلالات وهوى في العالم ملحدهم. ورماه الجند بجولتهم وشفاه العلقم خالدهم. ورماه الجند بجولتهم وشفاه العلقم خالدهم. وهوت أصنام ضلالات وهوى في العالم ملحدهم. يا ليلا طال يا ليلا طال يا ليلا طال متى غدوه. يا ليلا طال متى غدوه أقريب فجرك موعده. يا ليلا طال متى غدوه أقريب فجرك موعده. قد طال به المكث وأمسى. قد طال به المكث وأمسى. في الهم يعيش مشهده. يا ليلا طال طال متى غدوه. رباه أرى الأكوان سمات. بنداء ثر تنشده. فيه الإيمان وفيه الحب وفيه العز ومحتده. رباه أرى الأكوان سمات. بنداء ثر تنشده. فيه الإيمان وفيه الحب وفيه العز ومحتده. وتقول لأرجاء الدنيا قد حان الفجر ومولده. وتقول لأرجاء الدنيا قد حان الفجر ومولده. وتقول لأرجاء الدنيا قد حان الفجر ومولده. أهل الإسلام ستعلي ما أعلى في الأرض محمده. أهل الإسلام ستعلي ما أعلى في الأرض محمده. يا ليلا طال يا ليلا طال يا ليلا طال متى غدوه. شكر خاص للأساتذة الشعراء فيصل الحجي، أحمد محمد الصديق، حفيظ الدوسري، عبد الرحمن العبادي، خير الدين وال محمد حسن الشافعي. الرؤية الفنية والإخراج أبو عابد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، بريدة، شارع 40، رقم الهاتف 06-369-3012، رقم الفاكس 06-369-3011. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لمؤسسة صوت إبداع. مهندس الصوت زين العابدين محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا الله لنا الله تعالى الله رب العرش رب الناس رباه. لنا الله لنا الله تعالى الله جل الله ما لله أشباه. لنا الله لنا الله تعالى الله رب العرش رب الناس رباه. لنا الله لنا الله تعالى الله جل الله ما لله أشباه. مسوخ الكفر أشباه وما للكفر من مولى من مولى ولا جاه. لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله. تطاردنا سيات القهر تدمي قلبنا الآهو. تدمي قلبنا الآهو. ونحن كظلنا المنبوذ أشتات فويلاه. أشتات فويلاه. تطاردنا سيات القهر تدمي قلبنا الآهو. تدمي قلبنا الآهو. ونحن كظلنا المنبوذ أشتات فويلاه. أشتات فويلاه. لنا درب أضعناه لنا تاج خذلناه. لنا درب أضعناه لنا تاج خذلناه. لنا سيف كسرناه وها هو منذ أحقاب يصيح الجرح. أواه أواه أواه